حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا من ظلم وطغى وبغى علينا وتجبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسهار تكرار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسهار منقطع، بسم الله الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسهار من ملوك الجنة. إن سحرت الإنس من حسدة وحقدة وهو آثم وعشق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، الأسد الشديد، الأسد الشديد، والعيون الهارة، والعيون الهارة، والعيون المجتهية، والمتمنية، والمتمنية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، في عقلها وفكرها وفي روحها وجسدها وفي دينها وعرضها، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في كتاب في قلب ما وتحت نظرها وعلى لسانها ذكرى واستعاضا وتدبرا في ذكرها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في عقلها في فكرها في سمعها في بصرها وفي قلبها وصدرها وبطنها والرحم وبطنها والرحم وفي نفسيتها وفي نفسها وفي قفاها وظهرها ويديها ورجليها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في دمها وعظامها ومفاصلها وتحت أظافرها وفي ملابس شعرها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في عقلها وروحها وجسدها ودينها وعرضها وزوجها وولدها وما آتيتها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسعار أنواعها وأشكالها من إنس وجان، من إنس وجان، شديداً الأحسان العظيماً على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والدين والدين وعلى صلاة خاشعة وعلى ذكر التعظيم يا عظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحلول الحلول العيون الناظرة والأنفس الحاقدة والأنفس الحاقدة بسم الله يرقيك من العيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحلول العيون من الحرم والعجم من ذكور وإناث من العرب والعجم ومن ذكور وإناث ومن إنس وجان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عظيم فاجر عظيم ساحر عليم ساحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عظيم كابر عظيم ظالم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عظيم ظالم رد السحر عن الساحر يا ربنا رد الحسد على الحاسد والحقد على الحاقد والمرض على الممرض يا ربنا وزلزلهم زلزالا شديدا وزلزلهم زلزالا شديدا الله أكبر الله أكبر قل يا ربنا بمن كان معك وكان فيك ولك يا ربنا بكم منا وعليك متوكلا ولك منيبا ومنك خائبا وإليك راغبا يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم من لنا عند فاتنا عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند فاتنا عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند كافر عظيم يهودي عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند فرق عظيم إلا أنت يا عظيم تفضل وتبصم ظهره وتدلل أركانا وتجل يا ربنا أطرافا يا ربنا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء اجعلنا مؤمنين وانصرنا على الكافرين حقق قولك يا ربنا فينا نؤمن بك يا مولانا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبيلا

وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى رد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم إن الشرك لظلم عظيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم قد شغفها حبا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم قد شغفها حبا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر ألا إن الظالمين في عذاب مقيم قد شغفها حبا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم فيتعلمون منهما بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قد شرفها حبا قد شرفها حبا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة فوسوس لهما الشيطان فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليسبقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاه الله ولكم فيها جمال آتاه الله في قوة آتاه الله المال والبنون زينة آتاه الله وإنك لعلى خلق عظيم آتاه الله بسطة بالعلم والجسم آتاه الله آتاه الله يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به آتاه الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آتاه الله آتاه الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آتاه الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود آتاه الله قل محاك لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل محاك لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم آتاه الله فتبارك الله رب العالمين قد شرفها حبا قد شغفها يا حدا قد شغفها يا حدا قد شغفها حبا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فيما علمنا علمنا فيما علمنا علمنا علمنا علمنا من الضاقتان فيها عين جارية فيها عين جارية فتبارك الله رب العالمين فيها عين جارية فيها عين جارية فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا الأرض عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون العيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية عين عين عين جارية يرونهم مثلهم رأي العين يرونهم مثلهم رأي العين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين والعين بالعين والعين بالعين والعين بالعين والعين بالعين والعين بالعين والعين بالعين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وموعظة وذكرى للمؤمنين ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد

ثم المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا من السحر والحسد والعيون يا ربنا ومن نظرة اللامة الحارة ومن أنفس خبيثة حاقدة ناكرة كائدة ومن مسوس كافرة ظالمة حاقدة عاشقة من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم اللهم سلمها يا ربنا وزوجها وذريتها ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم فتبارك الله رب العالمين بارك لنا فيما أصابها عين عليه وحسد عليه ونظرة عليه ونظرة عليه فتبارك الله رب العالمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فتبارك الله رب العالمين وكبره تكبيرا ولذكره أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إنما ظنوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما ظنوا كيد ساحر إنما ظنوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة ويسر لي أمري واحلل عقدة وحل اللقدة فانبجست عباد الله يبشرونها تفجيرا احيي ربنا هذه العقاد في الراس وفي سائر الجسد احيي ربنا كل العقاد من الروح والبدن احيي ربنا كل العقاد منها ومن زوجها وذريتها وبيتها احيي ربنا كل العقاد عقاد سحرية وحسدية ونفسية وعصبية ومن آذان عيون ونبرات قوية يا ربنا يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد من الروح وسائر الجسد يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زاجرا والتالية ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد يتجمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متقطعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون